بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع الدرس مخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات لطلاب الفرقة الأولى شعبة أصول الدين. فاعلم أيها الطالب أن ذات الله تعالى كاملة الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، فلا تشبه ذاته ذوات خلقه، بل لا يعلم كيف هو إلا هو جل وعلا. وأن ذاته تعالى موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى. وإلى هذا المعنى يشير النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول في دعائه وهو ساجد لله تعالى: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. وأما علم حقيقة ذات الله وكيفيتها فأمر لا سبيل لأي مخلوق إليه، إذ ليس من الجائز أن يحيط المخلوق بالخالق علما وإدراكا لحقيقته ذاتا ووصفا. وصدق الله حيث يقول تعالى: ولا يحيطون به علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قال الإمام الإيجي رحمه الله: إن ذات الحق مخالفة لسائر الذوات، فهو منزه عن المثل والند تعالى. ثم قال رحمه الله: قال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: 1- الوجوب، 2- الحياة، 3- العلم التام، 4- القدرة التامة. وعند أبي هاشم رحمه الله تمتاز بحالة خامسة، وهي الموجبة لهذه الأربعة، يسمونها الإلهية. ثم قال: لو شاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيين ضرورة الإثنينية، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فنزل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. فاعلم أن الذات الإلهية المقدسة غيب محض، لا تدرك ولا ترى في الدنيا، ولا تحس ولا تكيف، مجهولة الهوية، مجهولة الإنية، مجهولة من كل وجه، لا تماثل شيئا ولا يماثلها شيء، سواء أكان ذلك الشيء حسيا أم معنويا، ماديا أو غير مادي. إن الذات الإلهية حقيقة الوجود، مجهولة من كل الجهات، لا سبيل إلى معرفتها بوجه من الوجوه. ولهذا عبر عنها القوم، أي كبار الأولياء، بالذات الإلهية المعبر عنها ببعض وجوهها بالغيب المطلق وبغيب الغيب، لصرافة الذات المقدسة عن سائر النسب والتجليات. إذ كلت العبارات دونها، وانقطعت الإشارات بمجهول الغيب، فاعلم أن مقام الألوهية يقتضي مخالفة الذات العلية المقدسة لسائر الذوات، مخالفة تامة في كل شيء ومن جميع الوجوه، في الجوهر وفي الصفات وفي الأفعال. فاعلم أنه يجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث، أي نفي المشابهة لخلقه في الذات والصفات والأفعال. فذات الباري تعالى مخالفة لسائر الذوات، مخالفة تامة في كل شيء ومن جميع الوجوه، في الجوهر وفي الصفات وفي الأفعال. فذاته تعالى ليست كالذوات، لا تماثل شيئا ولا يماثلها شيء، لا في الجنس ولا في الصورة، سواء أكان ذلك الشيء حسيا أم معنويا أو ماديا أو غير ذلك. فليس ذاته تعالى من جنس الأنوار ولا الظلمات ولا الأعراض ولا الأجرام، ليس كمثله شيء. سبحانه هو الحق الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد ولا مثيل له. وصفاته تعالى ليست كالصفات، لا تماثل شيئا ولا يماثلها شيء، أزلية دائمة لا تفنى ولا تزول ولا تتبدل ولا تنقص ولا تضعف، ولا توجد صفة لأحد تشبه صفته تعالى. وكذلك أفعاله تعالى، فلا يوجد لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، وإنما ينسب الفعل لغير الله على وجه الكسب والاختيار، لأنه تعالى هو الخالق وحده لكل الأفعال. فالعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأفعال، إنما هي قائمة باكتسابهم لها. قال أبو حنيفة رحمه الله: صفاته تعالى بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة وحروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. واعلم أن المخالفة الواجبة له تعالى تكون بمعنى سلب الجرمية ولازمها التحيز، وسلب العرضية ولازمها القيام بالغير، والكلية ولازمها الكبر، والجزئية ولازمها الصغر، إلى غير ذلك من سمات الحوادث كالفوقية والتحتية، فهو سبحانه وتعالى ليس مركب، لأن المركب محتاج أولا إلى مركب يركب أجزاءه، وثانيا محتاج إلى أجزائه التي يتركب منها، والاحتياج ينافي وجوب الوجود الذاتي. وإذا انتفى عنه تعالى التركيب فهو سبحانه ليس بجسم، إذ لو كان تعالى جسما لكان مركبا، إما من أجزاء عقلية هي الجنس والفصل، أو من أجزاء لا تتجزأ كما هو رأي المتكلمين، أو من الهيولى والصور كما هو رأي الفلاسفة. وكل مركب محتاج إلى جزئه، ولا شيء من المحتاج بواجب، فلو كان جسما لما كان تعالى واجب الوجود، فكونه تعالى جسما باطل. وهو سبحانه وتعالى ليس بجوهر، وذلك لأن الجوهر إذا أطلق في مقابلة الجسم كان معناه عند المتكلمين الجزء الذي لا يتجزأ أو متحيز من جهة، وجزء للجسم من جهة أخرى، فلا يكون واجب الوجود. وأما الجوهر عند الحكماء فهو عبارة عن ماهية إذا وجدت لم تكن في محل مقوم، أي كانت لا في موضوع. وعلى أساس هذا فالجوهر اسم للماهية سواء وجدت أم لم توجد، وعليه فلا يطلق على الحق تعالى اسم الجوهر عند الحكماء، لأن واجب الوجود لا تغاير بين ماهيته ووجوده تعالى. أما الذي وجوده غير ماهيته فقد يفرض موجودا كما قد يفرض معدوما، فهو الممكن. وعلى ذلك فالجوهر اسم للممكن الذي إذا وجد لم يكن في محل مقوم، وبناء عليه لا يكون واجب الوجود جوهرا. وهو سبحانه وتعالى ليس بعرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه، بل لا بد له من جسم يقوم به، فالعرض محتاج في وجوده إلى محل، كما أن العرض متحيز وغير مستغن ومن أقسام الممكن. والواجب تعالى غير متحيز، وهو مستغن عن جميع ما عداه، فمحال عليه تعالى أن يكون عرضا. فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان تعالى موجود في الأزل وحده، ولم يكن معه غيره سبحانه وتعالى، ثم أحدث الأعراض والأجسام؟ وهو سبحانه ليس متصورا، أي ليس بذي صورة ولا شكل مثل صورة إنسان أو فرس، لأن ذلك من خواص الأجسام يتحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات. وهو سبحانه وتعالى ليس بذي حد ولا غاية، فليس محدودا. قال الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله: إن الله تعالى لم تتصوره الأوهام، إن الله تعالى لم تتصوره الأوهام ولا تقدره الأذهان، ولا يقاس بالناس، جل أن يشبه بما صنعه أو يضاف إلى ما اخترعه وابتدأ، لا يجوز عليه الحدود ولا النهاية، خلف ولا كيف. واعلم أنه تعالى ليس في مكان، أي لا يحل في مكان، لأن المكان هو بعد مفروض انشغله الجسم سمي مملوءا، وإن لم يشغله جسم سمي خلاء. وحلول الشيء في المكان عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر، وعلى ذلك لا يجوز عليه تعالى الحلول في مكان، وإلا كان جسما له أبعاد وكان مركبا، وذلك محال في حقه تعالى. إذ لو كان تعالى في مكان لزم قدم المكان، بينما لا قديم سوى الله تعالى. ثم إن المتمكن أو المتحيز محتاج إلى مكانه، بينما المكان مستغن عن المتمكن أو المتحيز، وذلك ما لا يجوز في حقه تعالى. واعلم أنه يجب تنزيه الباري تعالى عن الجهة، لأن الجهة إما حدود المكان أو نفس المكان، وكل من الجهة والمكان من لوازم الجسم، فإذا بطل كونه تعالى جسما بطل اتصافه بشيء مما ذكر، وإذا انتفى عنه ذلك انتفى كونه في مكان أو جهة. ثم لو كان تعالى بجهة لكان محايزا لجسم العالم، وكل محاز فإما أصغر منه وإما أكبر وإما مساوية، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر منه، فيحتاج إلى مقدر ومخصص، فاستحالت عليه تعالى الجهة والمكان، فلا يحده سبحانه وتعالى مكان ولا جهة. واعلم أنه ليس وجوده وجودا زمانيا، ومعنى كون الوجود زمانيا أنه لا يمكن حصوله إلا في زمان، والزمان متجدد يقدر به ما هو متجدد ويتغير، وذلك ما لا يتصور في القديم تعالى. ومن هنا لا يقدر وجوده تعالى في زمان ولا يتغير بتغيرات الزمان، فهو ثابت موجود وإن فرض انتفاء الزمان، وذلك لأن الزمان عند الأشاعرة عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم لإزالة إبهامه، والزمان عند الحكماء عبارة عن مقدار حركة الفلك. وعلى كلا الرأيين فهو تعالى سابق عن الزمان سبقا ذاتيا عند الفلاسفة، سبق علة على المعلول، وسبقا بالوجود عند الأشاعرة، فليس الزمان جاريا عليه تعالى، بل هو تعالى سابق على الزمان وهو خالق له تعالى، وهو تعالى بعد الزمان على ما كان عليه قبل الزمان. وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود، فلو كان تعالى زمانيا لكان محتاجا إلى الزمان، ولو كان محتاجا لما كان واجب الوجود. واعلم أنه تعالى ليس معدودا، أي لا بذي عدد ولا كثرة، يعني سبحانه وتعالى ليس محلاً للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة كالأعداد، ولا متبعض ولا متجزئ، أي لا بذي عدد ولا أجزاء سبحانه وتعالى، ولا متركب منها، لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب. فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها متركبا، أو باعتبار انحلاله إليها متبعضا ومتجزئا. واعلم أنه سبحانه لا يوصف بالمائية، أي المجانسة للأشياء، لأن معنى قولنا ما هو أي من أي جنس هو. والمجانسة توجب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة، فيلزم التركيب. واعلم أنه سبحانه لا يوصف بالكيفية، أي من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب. يقول إمام الحرمين رحمه الله: من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث، فالرب تعالى لا يشبه شيئا من الحوادث ولا يشبهه شيء منها. والدليل على أن ذاته تعالى تخالف ذوات الممكنات مخالفة تامة أنه تعالى لو لم يكن مخالفا للحوادث في ذاته وصفاته لكان مماثلا لها، ولو كان مماثلا لها لكان حادثا مثلها، أي موجودا بعد العدم، لوجوب استواء المثلين في كل ما يجب وما يستحيل وما يجوز، لأن الحوادث وجب لها الحدوث واستحال عليها القدم، وجاز لها الوجود والعدم. فلو ماثل تعالى الحواس لوجب عليه الحدوث كما يجب لها، وحدوثه تعالى محال عقلا لثبوت وجوب قدمه تعالى. والدليل الشرعي على وجوب اتصافه تعالى بالمخالفة لخلقه في كل شيء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فهاتان الآيتان نص قاطع في نفي المماثلة والمشابهة، وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى مخالف للحوادث في كل شيء، وأن التشبيه من الشرك. نقل ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري رضي الله عنهم. هذا، وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.